بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. يحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم شهر رجب، وسمي رجب من الترجيب وهو التعظيم، وكيف لا وهو الشهر الذي يعد من الأشهر الحرم، وأتى في منتصف العام حتى يستطيع المرء أن يذهب لأداء العمرة، ومن هنا أتى كشهر حرام. وكيف لا وهو شهر حدثت فيه حادثة عظيمة تعتبر بمثابة التخطيط الإلهي لمستقبل هذه الأمة، وهي ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي فرض الله فيها الصلاة لتكون معراجا لروح المؤمن يقف بين يدي ربه خمس مرات يناجيه ويطلب منه العون. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته، ونرطب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام بدءا من الآية 51 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا على طائفتين من قبلنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء قل إنني هداني

Oh,